حصريا على موقع djkimo.com. انت حبك جوا دمي، قلبي روحي وعقلي فيك، يعني لو انسك للحظة اعيش لي من بالله عليك. انت حبك جوا دمي، قلبي روحي وعقلي فيك، يعني لو انسك للحظة اعيش لي من بالله عليك. على موقع djkimo.com.